لا ولدا ولا زوجة ولا غيره، وكل ما طلبوا منك وأنت تستطيعه في غير معصية الله فعليك أن تبذل ذلك، تطلب مرضاتهم فإن في ذلك مرضاة الله عز وجل. قل للسائل: نرى كثيرا من الناس يحجزون أماكن في المسجد ولا يأتون إلا متأخرين، فهل من نصيحة لهم؟ على كل حال هو لا ينبغي الإنسان أن يحجز الأماكن، بل عليه أن يبادر، وإذا جاء فأول مكان تجده اجلس فيه، ولا تؤذي الناس أيضا بتخطي رقابهم وزحامهم والتعدي عليهم، من سبق إلى مكان فهو أحق به. يقول السائل: أنه دخل المسجد عليه وكان عليه جنابة، يقول جنابة زنا، دخل المسجد لكي يأخذ موعد من شخص ثم خرج، هل يأثم بذلك؟ على كل حال كفى أنه جنابة وعن طريق محرم، على كل حال هذا آثم ما في شك، ولكن عليه أن يتوب إلى ربه توبة صادقة، ومن تاب تاب الله عليه. يقول السائل: أخبرني طبيب أن مريض هناك مريض بحاجة إلى عملية، فدفعت له مبلغ من المال، فهل هذا المريض يعتبر من أهل الزكاة؟ ما أدري هل هو من أهل الزكاة أم لا، ما أدري، كان بحث عنه. إذا كنت قصدك أنك تجعلها زكاة، وما دام أنك بذلته بدون تثبت فاجعلها صدقة، أما زكاة حتى تعلم علم اليقين بأنه من أهل الزكاة. يقول السائل: كيف يتوصل العبد إلى تعظيم الرب عز وجل وخشيته؟ سبحان الله، تعظم ربك في نفسك بأفعالك، تخافه وتتقيه وترجوه وتخضع له سرا وعلانية، ولا تقدم أحدا عليه، ما تقدم أمر أحد أو نهيه على أمر الله عز وجل ونواهيه، تطيع الله سرا وعلانية، فإذا فعلت ذلك وامتثلت ظاهرا وباطن فهذا هو المطلوب. يقول السائل: امرأة مريضة عقليا يستمر معها المرض بعض فترات السنة، يقول هل إذا أتتها هذه الحالة وهي في شهر رمضان لها أن تدفع الكفارة، ومتى تصوم؟ إذا كانت ما تفيق فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين ولا تكلف بالصيام، أما إذا كانت تفيق أياما فإنها تصوم الأيام التي فاتتها، تشعر بذلك وتصوم. يقول السائل: إذا كان المرء يصلي وأقيمة الصلاة فماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته؟ إن كان قد فعل منها شيء كركعة يتم البقي خفيفة، الركعة الثانية يتمها خفيفة حتى ما يبطل عمله، أما إذا كان مجرد مكبر وشرع بالقراءة ثم أقيمت الصلاة فالأولى أنه ينصرف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المفروضة. فالذين يأتون إلى المسجد الفجر خاصة ولعلمهم بتأكد سنة الصبح فإنهم يكبرون ويصلون السنة والإمام يصلي الفريضة، هذا خطأ والصلاة باطلة، صلاتهم التي كبروا بها بعد تكبير الإمام باطلة باطلة. يقول السائل: أنه يعمل في شركة وعند أول راتب الله صرفوا له راتب شهرين، وقيل أنه من مدير الشركة، يقول هل يجوز لي أن أخذ مرتب الشهرين الذين لم أشتغلهما؟ إذا كان إن المسؤول الأول هو الذي صرف لك هذا، إما أنه عندهم نظام أنهم يعطون العامل شهر زائد كمثلا ترغيبا له بالعمل أو مساعدة له في إعداد منزل أو نحو ذلك على حسب أنظمة الشركة. الشركات لهم أنظمة. أما إذا كان إنسان ما يملك شيء وأعطاك فقط من عنده ولو يعلم عنه يعاقب، إذا علمت ذلك فلا تأخذه. يقول السائل: حديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرأ قلنا مسجدنا، هل لا يأتي إلى المسجد ويصلي وحده خلف الصفوف من هو خاص بالثوم والبصل؟ إذا دخلت المسجد فقد آذيت الملائكة والمصلين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا صليت خلف الصف أول صلاتك باطل، ثم أن الأذى حاصل، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولكن لا تأكل من هذه الأشياء وأنت تعلم أن الصلاة قريبة، ولا تجعلها حجة فتأكلها فتجلس وتصلي في بيتك. لكن نقول لو نسيت أو غلطت أو حصل، فمثل كذا لا تأتي للمسجد حتى ما تؤذي أحد. ولكن الحذر أن تتخذها ذريعة وعذر وحجة. كل ما أردت أن تجلس في البيت قلت أنا أكلت ثوم وبصل أو جرجير أو فجل أو كراث، وأقبح منها الدخان فهو محرم، ومع ذلك رائحته أقبح من هذه الأشياء. فعلى من ابتلي به أن يسأل ربه العافية ويحاول يجاهد نفسه على تركه فيسلم من إثمه ويوفر صحة جسمه ويحفظ ماله لعياله، فهو خير له. وتسلم من أذية المسلمين برائحته ومن أذية الملائكة. اجتهد واستعن بالله. لكن ما دام الإنسان مبتلى ولم يقدر على تركه حتى الآن، فعليه أن يغسل فمه تماما ويتسوق ويتطيب حتى لا يأتي فيؤذي المصلي، أو يجلس يصلي في البيت ولا أنا شارب دخان ولا أذهب المسجد. لا، يصير يستعين بالمعصية على معصية أخرى. يقول السائل: أنا سيسافر بالطائرة للعمرة، فيقول: هل لي أن ألبس لباس الإحرام في الفندق؟ فإذا حذيت الميقات لبيت؟ نعم، تغتسل واستعد والبس، وإذا جلست على كرسي الطائرة فعليك أن تلبي، لأن تحاذي الميقات متى؟ إلا إذا كان تعرف محاذاته وأنت في السيارة ذاهب إلى المطار. أنا ما أدري عد، إذا كان المطار أبعد من الميقات فعليك أن تحرم قبل أن تصل إلى المطار. وإذا كان محاذيا له فإذا جلست على الكرسي قبل إقلاع الطائرة يجب أن تحرم. سأل يسأل عن بيع السباع مثل الثعالب والذئاب. كل شيء حرمه الله لا يجوز بيعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فهل هذه تؤكل أو يستفاد منها؟ ما تؤكل. حرم كل ذي ناب من السباع. يقول السائل: أنه معاق، هل له أن يؤذن وهو مكلف من الدولة بالأذان؟ يقول: هل لي أن أؤذن وأنا جالس؟ لا بأس بذلك، القيام للأذان سنة، وأفضل وأكمل أن يكون على مكان مرتفع وأن يكون قائما مستقبل القبلة. لكن ما دام يحصل الأذان وأداؤه ومكبر الصوت موجود فلا بأس بذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.